بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في كلمة فيما سبق، وين كلمة زيد يصول؟ هذه مرت معنا فيما سبق، كجاء زيد نفسه يصول. يصول أنا عرفتها نعت، صواب أنها حال، أنها حال. جاء فعل ماضي وزيد فاعل ونفسه توكيد، ويصول هذه حال من زيد. لماذا؟ لأن الجمل بعد المعارف أحوال، هي تنبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول معه. باب المفعول معه، أي هذا باب بيان حقيقة المفعول معه. لابد دائما تقدر حقيقة أو بيان أو حد أو ماهية، لأن المراد هنا بيان الحقيقة أولا، وهذه لما تحصل به بالحد والكشف عن هذه الحقيقة، ثم بعد ذلك يبين الحكم وكونه منصوبا أو مفعولا إلى آخره. باب المفعول معه، ضمائر هذه كلها له ولأجله، والمفعول معه والمفعول به، الأصل أنها تعود إلى أن أو إلى صفة محذوفة. باب الشيء الذي فعل معه، يعني باب المفعول معه الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل. فالمفعول معه حينئذ يكون اسما للذات المذكورة بعد الواو، للذات المذكورة بعد الواو. صرت والنيل، النيل الذات نفسه هي المفعول معه، هي المفعول معه. إذن باب المفعول معه أي باب بيان حقيقة المفعول معه، وهو الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أي المذكور لبيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها. فحينئذ إذا فسر بهذا المعنى يكون المفعول اسما للذات التي تقع بعد الواو، التي تكون نصا في المعية، نصا في المعية. باب المفعول معه ذكره الناظم هنا في المنصوبات، في المنصوبات. ورأي سيبويه رحمه الله، وإن كان الجمهور على خلافه، أن باب المفعول معه كله مسموع وليس بمقيس، وإذا كان مسموعا حينئذ يدرس للحكم على ما نقل من كلام العرب، وما عداه فلا، لا يقاس عليه. يعني ليس كالسابق مفعول لأجله والمفعول به، هذا ليس الحكم فيه مصبا على المنقولات فقط، على ما نقل عن العرب، وإنما أنت تعلم القواعد التي استنبطت من كلام العرب حينئذ تقيس عليها. إنما النحو قياس يتبع، إذن صار قواعد عامة كقواعد أهل الأصول، كقواعد الفقهية، حينئذ يستنبط منها المتكلم من تلك القواعد آحاد، هذه الآحاد يجريها على سنن تلك القواعد. أما على رأي سيبويه المفعول معه فلا، إنما يذكر ويبين للحكم به على ما نقل عن العرب، وليس لك أن تنشئ من عندك مفعولا معه، لكن الجمهور على خلافه، ولذلك يذكرون المفعول معه. باب المفعول معه، قال رحمه الله: وهو اسم انتصب بعد واو معية في قول كل راوي. وهو أي المفعول معه، وهنا دائما يرجع المصنف الناظم الضمير إلى المضاف إليه، وهذا محل نزاع عند النحاة، هل يجوز عود الضمير على المضاف إليه؟ نقول نعم. باب المفعول معه، هنا الضمير يعود على المفعول معه، باب هذا كلمة، والمفعول معه كلها مركبة كلمة ثانية، إذا مؤلف من كلمتين، لأن المفعول معه صار لقبا علما كأصول الفقه مثلا، صار علما. فحينئذ أرجع الضمير إلى المضاف إليه، وعندهم المضاف، المضاف إليه كالكلمة الواحدة، حينئذ لا يجوز عود الضمير على بعض الكلمة، كما أنه لا يصح عود الضمير على دال زيد. هل يصح؟ قالوا لا، لا يصح، هذا اتفاقا، دال زيد لا يصح أن تعيد الضمير عليه، ولا ياء زيد ولا زه من زيد. إذن قالوا زيد كلمة واحدة، ولا يصح عود الضمير على جزء منها. كذلك ما نزل منزلة الكلمة كالمضاف المضاف إليه. فعليه لا يجوز عود الضمير على المضاف إليه، لكن الصواب جوازه، ووارد في القرآن، هو أفصح ما يكون من لغة العرب. وهو اسم، إذن المفعول معه اسم، خرج به الفعل والحرف، فلا يكون الفعل مفعولا معه ولا يكون الحرف مفعولا معه، إذن صار المفعول معه من علامات الأسماء، تضيفه إلى علامات الأسماء. اسم صريح، إذن لا يكون اسما مؤولا بالصريح، لا يكون اسما مؤولا بالصريح. إذن قوله اسم خرج به الفعل، خرج به الفعل المضارع المنصوب بعد واو المعية، المنصوب بعد واو المعية، لأن مفهومه الجمع، مفهومه الجمع، وهو أنه ما دخلت عليه، إذن هو في تأويل مصدر وهو اسم، لكنه في الاصطلاح لا يكون مفعولا معه. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هذا مثال مشهور، لا تأكل السمكة وتشرب بالنصب وتشرب اللبن، هذا مثال بعضهم جعله حقيقة، ولذلك عده ابن القيم في آخر الزاد المجلد الرابع في الطب، عده أنه من مقولات بعض الحكماء، لكن الصواب أنه ليس بحقيقة، وإنما هو صلاح أو مثال ركب فانتشر فظن البعض أن المراد به معنى. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تشرب هذا بالنصب على الفتح، والعامل فيه أن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، إذن الواو هذه تدل على ماذا؟ تدل على الجمع. وإذا نظرت إلى المعنى لا تأكل السمك مع مع لا تأكل السمك مع شربك اللبن، إذن النهي هنا مسلط على ماذا؟ على الجمع بينهما، على الجمع بينهما. إذن لا تجمع بين الأكل، أكل السمك وشرب اللبن، ولك أن تفرد أحدهما عن الآخر، تأكل السمك ولا تشرب معه لبن، وتشرب اللبن ولا تأكل معه سمك. لماذا؟ لأن المنهي هو القران، هو الجمع بينهما، هو الجمع بينهما. إذن اسم خرج به الفعل، فحينئذ ما وقع بعد واو الجمع، الواو الدالة على المعية، وهو فعل مضارع، نقول هذا فيه معنى المفعول معه، لكنه لا يسمى في الاصطلاح مفعولا معه للاصطلاح، إنما خصوا المفعول معه بالأسماء. حينئذ إذا أفاد من الأفعال ما أفاده المفعول معه، نقول لا يسمى مفعولا معه، وإن كان يؤول به بالمصدر، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، يعني لا تأكل السمكة شاربا اللبن، صار حالا. ولذلك ذكرنا هذا، أنه الإعراب في الفعل المضارع لم يكن أصلا لإمكان الاستغناء عن الإعراب بالتصريح بالاسم، لأن علة إعراب الفعل المضارع هو ماذا؟ هو اعتبار معاني المختلفة على الفعل الواحد، على الصيغة الواحدة، لا يميزها أو يميزها الإعراب. الاسم كذلك، لكن الاسم كان الإعراب فيه أصلا، لأنه لا يمكن أن يميز المعاني المختلفة المتواردة على صيغة واحدة إلا الإعراب، ليس له نائب. أما الفعل المضارع لا، له نائب. لذلك لا تأكل السمك وتشرب وتشرب وتشرب، في ثلاثة أوجه، هذه المعاني مختلفة، تختلف المعاني، والصيغة واحدة وهي تشرب، والمعاني مختلفة، والذي ميز هذا عن ذاك هو الإعراب. فالمعنى لا تأكل السمك وتشرب على الجمع، وتشرب اللبن على الجزم، حينئذ كل منهما منهي عنه على حدة، وتشرب هذا إذن وإباحة في الشرب والنهي عن أكل السمك، إذا اختلفت المعاني، والذي ميز هو ماذا؟ هو الإعراب. لكن لما لم يكن الإعراب مخصصا بالتمييز، وإنما جاز إنابة غير الإعراب، صار فرعا لا أصل، لأنه يمكن أن يقال لا تأكل السمكة ولك شرب اللبن، أباح لك الثاني بصيغة غير الفعل المضارع، لا تأكل السمكة شاربا اللبن، إذن جاء بالحال بدلا من قوله وتشرب لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، صرح بلا، لذلك صار فرعا لا لا أصلا. إذن قوله وتشرب لا يسمى في الاصطلاح مفعولا معه، وإن أدى معنى المفعول معه. لماذا؟ لكونه فعلا، وشرط المفعول معه أن يكون اسما، أن يكون اسما. كذلك الجملة الحالية، الجملة الحالية إذا قيل اسم يشترط في المفعول معه أن يكون اسما، فلو جاءت الجملة الحالية مفيدة معنى مع، حينئذ نقول هذه لا تسمى مفعولا معه. وإن أفادت معنى المعية، وإن أفادت معنى المعية، جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد والشمس طالعة، جاء فعل ماضي وزيد فاعل، الواو والشمس طالعة، الواو واو الحال، واو الحال، الشمس طالعة مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال. هذا في قوة قولك جاء زيد مع طلوع الشمس، جاء زيد مع طلوع الشمس. أما نقول الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، حينئذ نقول جاء زيد والشمس طالعة، صار طلوع الشمس قيد وصفا لزيد، أن فعله وقع مع طلوع الشمس وصار قيدا لعامله. لكن هل نقول إنه مفعول معه؟ الجواب لا، لأنه جملة، والشرط أن يكون، أن يكون اسما. وهو اسم زد عليه فضلة، فضلة ليخرج نحو اشترك زيد وعمرو، اشترك زيد وعمرو. ما بعد الواو هنا فضلة أو عمدة؟ ها؟ عمدة أو فضلة؟ ما الدليل؟ هو عمدة لا شك. ما الدليل؟ اشترك، ماذا بها؟ ايه تقتضي اثنين، لا يقع الاشتراك إلا بين اثنين. اشترك زيد لا يقال اشترك زيد، لابد من الثاني، اشترك زيد وعمرو. إذن في المعنى نقول هذا فاعل، في المعنى هو فاعل، لكن في الاصطلاح لا، في الاصطلاح لا. ولذلك يقول تشارك أو اشترك زيد وعمرو، اشترك زيد وعمرو. اشترك فعل ماضي، وزيد فاعل، وعمرو الواو عاطف، تفيد معنى مع، لأن الاشتراك هنا وقع من الاثنين، إذا فيه معنى المعية. وعمرو هذا معطوف عليه، معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. في اللفظ في الاصطلاح عندهم لا يسمى فاعلا، لكنه في المعنى، في المعنى فاعل، في المعنى فاعل. تقاتل زيد وعمرو، تقاتل زيد وعمرو، كل منهما فاعل ومفعول، لكنه في المعنى لا في الاصطلاح، في المعنى لا في الاصطلاح. تقاتل تضارب زيد وعمرو، زيد فاعل وعمرو معطوف عليه، لكن في المعنى إذا قيل تضارب، انظر إلى الصيغة تضارب، إذا كل واحد منهم ضارب ومضروب، لأنه تضارب. إذا حصل من الصيغة تفهم تفاعل أن الحدث فيه اشتراك بين الاثنين، فكل منهما ضارب ومضروب. إذا تضارب زيد، زيد فاعل الصلاح، لكنه في المعنى ها مفعول، لأنه وقع عليه جزء من الضرب. وعمر هذا معطوف على ما سبق، لكنه في المعنى أيضا فاعل ومفعول. فاعل لماذا؟ لأنه أوقع ضربا على زيد، ومفعول لكونه أخذ من زيد ضربا، أوقع زيد عليه الضرب. إذا في الصلاح قد يكون الشيء فاعلا ولا يعرب مفعولا به، لكنه في المعنى يكون أيضا مفعولا به. وفي اللفظ قد لا يعرب فاعلا ولا مفعولا به، ويكون في المعنى أيضا فاعلا ومفعولا به. وإنما هذه التي يذكرها النحاة كلها من باب الاصطلاحات، من باب الاصطلاحات، تمييزا للكلمات المقولة عن العرب. كل لفظ وضع له اصطلاح خاص. إذن اسم فضلة، فضلة هذا احترز به عما وقع بعده الواو، واو المعية، من قولك اشترك زيد وعمرو، فإنه عمد. انتصب، انتصب يعني حكمه النصب، وكل مفعول معه فهو منصوب. والنصب هنا واجب لا جائز، ليس كالأول، ليس كالمفعول لأجله، لك جائز النصب، وهذا واجب النصب، واجب النصب. انتصب إذن لا يكون مرفوعا ولا يكون مخفوضا، إنما يتعين فيه النصب. وناصبه الفعل المذكور قبله على رأي جمهور المصريين وبعض الكوفيين، أن الناصب له هو المفعول الذي قبله، سرت والنيلة، النيلة هذا مفعول معه، الناصب له سرت وهو فعل ماض. أنا سائر والنيلة، النيلة هذا مفعول معه منصوب بقوله سائر، لأنه فيه معنى الفعل وحروفه، فيه معنى الفعل لأنه دال على صفة، على ذات متصفة بصفة لأنه مشتق، وفيه حروف الفعل سارة موجودة في أنا سائر، الأصول الحروف موجودة فيه، فحينئذ يكون الناصب للمفعول معه هو الفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. إذن إذا لم يسبق بفعل فلا يكون مفعولا معه، إذا سبق بما فيه معنى الفعل دون حروفه حينئذ لا يكون مفعولا معه، بل لا بد أن يكون العامل فيه إما الفعل وإما أن يكون العامل فيه إما الفعل وإما ما فيه معنى الفعل وحروفه. إذا انتفى أحد هذين العاملين انتفى المفعول معه، ولذلك عبر بعضهم بأن شرط المفعول معه أن يكون مسبوقا بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، شرط، والشرط يتخلف المشروط بتخلف شرطه. وهو اسم انتصب وناصبه الفعل كما ذكرناه، وليس الواو، ذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أن الواو هي الناصب، هذا ضعيف، بل الفعل بعد واو، إذن المفعول معه لا يقع إلا بعد واو، واو المعية، واو المعية، خرج به ما وقع بعد مع، ما وقع بعد مع، جاء زيد مع عمرو، هل فيه معنى المعية أو لا؟ فيه نصا، هذا جاء زيد مع عمرو، أصل مع في اللغة تدل على المصاحبة في المكان أو في الزمان، ومصاحبة كل شيء بحسبه، جاء زيد مع عمرو، إذا دلت على المصاحبة، دلت على الجمعية، هل عمرو هذا مفعول معه؟ نقول لا، لأن الشرط أن يقع بعد واو، فإذا وقع بعد النص بمع نقول لا. بعت الدار بأثاثها، ها الباء هنا بمعنى مع، يعني بعت الدار مع أثاثها، هل أثاثها؟ نقول هذا مفعول مع، الجواب لا. إذن لابد أن يكون المفعول معه وقع بعد واو، بعد واو، هذه الواو إذا جاء بعد مع نقول لا ليس بمفعول معه، إذا جاء بعد ما يفيد معنى مع، معنى المعية كالباء مثلا، بعت الدار بأثاثها، نقول هذا ليس بمفعول معه. واو قال بعد واو معي، بعد واو معيتي، لكن ليس كل واو معية، وإنما واو المعية قد تكون محتملة للعطف والمعية كما ذكرناه البارحة في لا النافية التي تعمل عمل ليس، هذه ليست نصا في الوحدة وليست نصا في الاستغراق، بل محتملة لهذا وذاك، كذلك مع، ولا النافية للجنس هذه نص في نفي الجنس وليس احتمالا، كذلك واو التي تفيد معنى مع قد تفيده احتمالا وقد تفيده نصا، يعني لا يصح أن يراد بها العطف، لا يصح أن يراد بها العطف. بعد واو معية، يعني بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، لو قال جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، الواو حرف عطف، ألا تشعر بالمعية؟ نعم، جاء زيد وعمر فيها معنى المعية، لكنها ليست نصا فيها، ليست نصا فيها، وخاصة إذا أريد به ماذا؟ إذا أريد به مجرد العطف، قد يجرد ولا تريد أنه أرى أنه جاء معه، ولذلك ذكرنا أن الواو لمطلق الجمع قد يكون مرادا به الترتيب وقد لا يكون مرادا به الترتيب بل عكس الترتيب. قد ينوي بها الناوي المتكلم المعية وتكون ظاهرته، ولذلك جوزوا على ضعف، جوزوا أن يقال جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمرا بالنصب على أنه مفعول معه، لكنه مرجوح. لماذا؟ لاحتمال أن تكون الواو لمجرد العاطف، والأصل في الواو أنها العاطف، فحينئذ ما دار بين أصله وما احتمل شيئا آخر الأولى أن يحمل على أصله، فيرجح الرفع على النصب، فيرجح الرفع على النصب. جوز بعضهم النصب على أنه مفعول معه لكنه على وجه ضعيف. إذن بعد واو أريد بها التنصيص على المعية. لو قال مزجت ماء وعسل، مزجت ماء وعسل، هل في المثال معنى المعية؟ ماء وعسل، ها ماء وعسل، هل فيه معنى المعية؟ هل نقول ماء وعسلا وعسلا هذا مفعول معه؟ ها ما نقول؟ كيف هنا المعية ليست من الواو وإنما من العامل، مزجت مزجت، المزج هنا مفهوم معية، والخلق هذا مفهوم من العامل وليس من الواو، وليس من الواو. إذن خرج بقوله بعد واو ما كانت الواو الأصل فيها للعاطف، والمعية فهمت من العامل كما زجت ماء وعسلا. الواو هنا ليست لتنصيص معنى المعية، وإنما استفيد معنى المعية من العامل، من العامل. بعد واو معية في قول كل راوي، في قول كل راوي يعني الراوي لمن؟ للغة العرب، لأن اللغة الأصل فيها النقل، وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط بل استنباطه من نقل، وعرفت أي اللغة بالنقل، وقد يكون متواترا وقد يكون أحادا، بعض الكلمات منقولة تواتر، السماء والأرض والماء والجمل البعير حمار، هذه منقولة بالتواتر معلومة، وبعضها منقول بالأحاد لم ينقل عن كل العرب وإنما عن بعض وأفراد، مثل خندريس وزهزقت وهرقمت إلى آخره، هذه كلمات ليست مشهورة عن لغة العرب، إنما نقلها يكون بالأحاد، يكون بالأحاد. في قول كل راوي، في قول كل راوي. إذن قوله انتصب، إما أن نجعل هذا حكما ونعلق العامل به، وإما أن تزيد في الحد فتقول وهو اسم بعد واو، اسم فضلة بعد واو معية، بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروف، ما فيه معنى الفعل وحروف. وإما أن تدخل في قوله انتصب وله وجه، وإما أن تجعل انتصب هذا خارجا عن الحد وهو أولى، وتزيد بعد قوله معية مسبوقة أي الواو بفعل مثل سرت والنيلة أو ما فيه حروفه ومعنى، يعني جملة اسمية والعامل فيها في المفعول معه، العامل فيه اسم فاعل يكون فيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل. كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، يعني كل رجل مع ضيعته، هنا نقول وضيعته، الواو هذه واو المعية وأريد بها التنصيص على المعية، لكن ضيعته لا يجوز نصب على أنه مفعول معه. لماذا؟ لم يسبقه لا فعل ولا ما فيه معنى فعل وحروف، فحينئذ كل رجل وضيعته مقترنان، كل مبتدا وهو مضاف ورجل مضاف إليه، وضيعته معطوف على كل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وأنا قلت نص في المعية لا ظاهرة في المعية، وخبر المبتدا مرفوع محذوف تقديره مقترنان، تقديره مقترنان. هذا لك وأباك، هل يصح؟ هذا لك وأباك لا يصح. الواو واو المعية، وأباك لا يصح نصبه على أنه مفعول معه، لأنه وإن سبق بما فيه معنى الفعل، لأن هذا اسم إشارة فيه معنى الفعل وهو أشير، لكنه ليس فيه حروف الفعل، ليس فيه حروف الفعل، حينئذ ما يعمل إما أن يكون فيه معنى الفعل وحروفه كسائر ونحوه، وإما أن يكون فيه معنى الفعل دون حروفه وهو يعمل ينصب الحال وقد يأتي تمييز إلى آخره. ما يكون عاملا في المفعول معه هو القسم الأول ما فيه معنى الفعل وحروفه، والقسم الثاني ما فيه معنى الفعل دون حروفه لا يصح. فحينئذ هذا لك وأباك لا يصح النصب، وإنما تقول هذا لك ولأبيك بالجر ولا يصح النصب. وهو اسم انتصب بعد واو معية القول كل راوي، نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هاربا، نحو مثل قولك أتى الأمير والجيش. أتى الأمير والجيش، أتى فعل ماضي والأمير فاعل، والجيش الواو للمعية، والجيش مفعول معه، إذا منصوب على أنه مفعول معه، مفعول معه. نحو أتى الأمير والجيش، الجيش هنا يصح فيه الرفع ويصح فيه النصب، يصح فيه الرفع ويصح فيه النصب، لكن إذا نصب فهو مفعول معه قطعا، وإذا رفع فليس مفعولا معه، وإنما خرج عن كونه مفعولا معه. لماذا؟ لاحتمال العطف، قد يرجح التنصيص على المعية فينتصب ما بعدها، ولإمكان إيقاع الفعل من المعطوف والمعطوف عليه صح الرفع، صح الرفع. إذن والجيش نقول هذا منصوب على أنه مفعول معه ويجوز الرفع، فالرفع على العطف. لماذا؟ لأنه يصح أن يكون فاعلا من جهة المعنى، لأن الإتيان يصح أن يكون من الأمير ومن الجيش، يصح أو لا يصح؟ الجيش يأتي أو لا يأتي، والأمير يأتي، إذن حصل أو صح إيقاع الفعل وهو الإتيان من المعطوف والمعطوف عليه، فحينئذ صار مشاركا للأول فصح الرفع، فصح الرفع. فيقال نعم ها؟ لا على حسب المعنى، كيف؟ لا إذا قصد هنا النية هي التي تعين، النية هي التي تعين. إذا كنت أقرأ أنا فأحمله على أن العطف أولى، وإذا كان متكلم هنا النية هي التي تميز. أتى الأمير والجيش، أتى الأمير والجيش، والجيش على كون الإتيان وقع من الأمير ومن الجيش، لأن الإتيان هذا فعل ويصح إيقاعه من الطرفين. أتى الأمير والجيش قباء، قباء محل معروف بالمدينة النبوية. فالواو حينئذ إذا رفع تكون، إذا نصب تكون بمعنى مع، وعاطفة إن رفعت ما بعدها، عاطفة إن رفعت ما بعدها، وتكون بمعنى مع إذا نصبت ما بعدها. والذي يعين هذا أو ذاك هو النية، هو المتكلم. أنت ما الذي تريده؟ هل تريد الإخبار بأن الفعل قد وقع من الاثنين، أو بكون الفعل قد وقع من الأمير والجيش مصاحب له؟ أنت الذي تحدد. وأما إذا سمعت أو قرأت فلك أن تحمل على أي المحملين. وسار زيد والطريق هاربا، سار فعل ماض وزيد فاعل، والطريق الواو هذه واو المعين، الطريق بالنصب على أنه مفعول معه. هنا يتعين النصب، يتعين النصب. لماذا؟ لأن الطريق لا يسير، لا يصح إيقاع السير من المعطوف والمعطوف عليه، إذن لا يمكن حمل الواو هنا على العطف، فتصير الواو هنا للمعية، سار زيد والطريق. ومثله استوى الماء والخشبة، هذا المثال المشهور، استوى الماء يعني ارتفع الماء والخشبة مع الخشب، الخشبة لم ترتفع وإنما ارتفع الماء فقط. سار زيد والطريق، هنا يتعين هاربا، هذا حال من من زيد، حال من زيد. إذا مثل بمثالين الأول والثاني إشارة إلى أن المفعول معه قد يجوز تعاطفه مع ما قبله كما في المثال الأول، وقد لا يجوز كما في المثال الثاني، كما في المثال الثاني. هذه ضوابط المفعول معه، وهو يعد من النواصب، يعد من النواصب. ثم قال: المخفوضات من الأسماء. بعد أن أنهى لك المنصوبات أتى بالقسم الثالث وهو المخفوضات، لأن التقسيم عندهم ثلاثة: المرفوعات أولا، ثم المنصوبات، ثم المخفوضات. يقدمون المرفوعات لأنها إعراب العمد، ولأن منها ما هو عمدة كالمبتدا والخبر والفاعل ونائبه. ثم المنصوبات لأن النصب قد يقع ويكون أثرا لفعل، والفعل هو أصل في العمل، بخلاف المخفوض وهو الأخير لأنه لا يكون أثرا للفعل. المخفوضات من الأسماء. من الأسماء هل هو احتراز عن الأفعال والحروف أو لبيان الواقع؟ لبيان الواقع، لأن المخفوض لا يدخل الأفعال ولا يدخل الحروف أصلا. طيب، إذا قيل المخفوضات من الأسماء، هل أخرج المرفوعات من الأسماء والمنصوبات أو لا؟ هل احترز به عن المرفوعات والمنصوبات؟ يحتمل، لكن الظاهر أنه ليس للاحتراز، لأن الطالب سيدرس أولا المرفوعات ثم تتلوها المنصوبات، ثم إذا جاء عند المخفوضات يعلم أنه ليس احترازا عن المرفوعات والمنصوبات. قال: باب الإضافة. المخفوضات من الأسماء. المخفوض من الاسم هو ما اشتمل على علامة الخفض أو ما ناب عنها. المخفوضات جمع مخفوضة أو مخفوض، والمخفوض هو ما اشتمل على علم الخفض وهو الكسرة وما ناب عنها. يعني مراتب زيد، زيد نقول هذا كلمة اسم مخفوض. لماذا مخفوض؟ لأنه اشتمل على الكسرة. مررت بالزيدين، الزيدين هذا مخفوض لأنه اشتمل على علامة وهي الياء نائبة عن الكسر أو هلم جرا. الخفض يكون أو الاسم المخفوض إما أن يكون بحرف أو بإضافة، إما بحرف أن يكون السابق له في اللفظ حرفا كقولك مررت بزيد، وإما أن يكون المخفوض بالمضاف باسم، إما بحرف أو باسم. جاء غلام زيد، زيد هذا مخفوض، كما أن قولك مررت بزيد، زيد مخفوض. العامل في قولك زيد مررت بزيد هو حرف الجر الباء، والعامل في زيد من قولك قام أو جاء غلام زيد هو غلام، هو غلام على الأصح، أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، وليست الإضافة، وليس حرف المعنى المقدر، لأنه على معنى حرف كما سيأتي. نقول التقدير لا يجعله عاملا، لأن حرف الجر إعماله وهو ملفوظ به ضعيف، فكيف حينئذ إذا صار مقدرا أو محذوفا؟ فيكون من باب أولى أن لا يعمل. هذه علة عدم إعمال حرف الجر، لأن إعماله وهو ملفوظ به منطوق ضعيف. مررت بزيد الباء حرف جر وهو ضعيف وهو ملفوظ به، فكيف إذا قدر فقيل غلام زيد على معنى اللام وتكون اللام هي الخافض أو الجر؟ باب من أولى أن يكون ضعيفا، فلا يعتمد حينئذ في تعليق العمل عليه، لا يعتمد القول في تعليق العمل عليه، بل الصواب أن المضاف إليه مجرور ومخفوض بعين المضاف وهو اسم، حينئذ الخفض إما أن يكون بحرف أو باسم. والقول بأن الإضافة التي هي معنى من المعاني نقول هذا أيضا قول ضعيف، لأنه متى ما دار جعل العامل إما لفظا أو معنى جعله لفظا من باب أولى وأحرى. قال: باب الإضافة. باب الإضافة. لم يذكر الخفض، لماذا؟ لعله إحالة على ما سبق وهي حروف الجر وذكرها. باب الإضافة. إضافة. الإضافة مصدر هنا، وهل المراد الإضافة المصدر أو المضاف والمضاف إليه؟ لا شك الثاني، فحينئذ لابد من جعل المصدر هنا متجوزا به، فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول المطلق هنا. ليس المفعول المطلق المصدر هناك، اسم المفعول الذي هو المضاف المطلق ليشمل المقيد بحرف جر أو لا، لأن المضاف نوعان، مضاف ومضاف إليه، القدر المشترك هو المضاف، وهنا أراد المضاف من حيث هو بقطع النظر عن كونه مضافا أو مضافا إليه. هكذا قيل. باب الإضافة، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول المضاف، وهو المضاف والمقيد بالجار، المقيد بالجار، لكن حمله على المقيد بالجار أولى. لماذا؟ لأنه يتكلم عن المخفوضات، والتعميم فيه مثل هذا الموضع كما صنعه البعض فيه نوع إيهام، لأنه لا يتكلم عن المضاف، المضاف يكون بحسب العوامل الداخلة عليه، إن دخل عليه عامل يقتضي الرفع رفع، وإن دخل عليه عامل يقتضي النصب نصب، وجر جر، جاء غلام زيد غلام بالرفع وهو مضاف. لماذا؟ لأن إعرابه بحسب العوامل الداخلة عليه، رأيت غلام زيد غلام بالنصب لأنه دخل عليه عامل يقتضي النصب، مررت بغلام إذن بالجر لأن دخل عليه عامل يقتضي الجر وهو الباء، بغلام زيد. أما زيد هو المحل الذي يبحث عنه النحاة في مثل هذا الموضع. باب الإضافة، الإضافة عندهم هي في اللغة مطلق الإسناد، مطلق الإسناد. فلما دخلناه أضفنا ظهورنا، دخلناه يعني البيت، أضفنا ظهورنا يعني أسندنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب. وأما الإضافة في الاصطلاح فهي إسناد اسم إلى غيره بتنزيل الثاني، بتنزيل الأول منزلة تنوينه، بتنزيل الثاني منزلة تنوينه أو ما يقوم مقامه. إسناد اسم إلى غيره، إسناد اسم إلى غيره. لماذا؟ لأن الإسناد المراد به نسبة، ارتباط، علاقة بين اسمين، كلما أسند لفظ إلى لفظ نقول وجد ارتباط ووجد علاقة بينهم، هذه العلاقة قد تكون تامة وقد تكون جزئية تقييدية. إذا كانت تامة هذه يعنون لها عند النحاة والمناطق بالنسب التامة، النسب التامة أو النسب الكلية، وهي ما كانت النسبة أو الارتباط أو الاجتماع أو التعليق بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، ما عدا ذلك كل ارتباط بين كلمتين فهي نسبة تقييدية، فهي نسبة تقييدية ليست تامة. لماذا؟ لأن الارتباط هنا بين اللفظين إما أن يكون على وجه التمام في الإفادة أو لا، على وجه التمام في الإفادة هو ما أفاد فائدة تامة، وهذا ما وجد فيه شرط الكلام أن يكون مسندا ومسندا إليه، وما كان مفيدا لا على وجه التمام كالمركب الإضافي والمركب التقييدي والمركب الإسناد المسمى به مثلا، كل مركب ليس فيه حد كلام يسمى الارتباط بين اللفظين نسبة تقييدية. حيوان ناطق، تقول جاء زيد العالم، جاء زيد العالم، هذا مثال يصلح للنسبتين. جاء زيد نقول هنا حصلت نسبة تامة وهو إسناد المجيء إلى زيد وصار الكلام تامة، إذن بينهما ارتباط أو لا؟ جاء زيد بينهما ارتباط أو لا؟ بينهما ارتباط، بينهما علاقة، أفاد فائدة تامة لأن جاء هذا مسند وزيد مسند له. طيب زيد العالم، زيد هذا فاعل والعالم صفة له، هل بينهما ارتباط أو لا؟ بينهما ارتباط قطعا، صفة مع موصوفها، بينهما ارتباط وعلاقة ونسبة، هل هذه النسبة تامة أم ناقصة تقييدية؟ الثاني لا شك، لأنها لا تفيد فائدة الكلام فائدة تامة، فائدة تامة. المركب الإضافي من النوع الثاني وهو ما كانت فيه النسبة تقييدية، إسناد اسم إلى غيره، إسناد اسم إلى غيره بتنزيل الأول منزلة تنوينه، غلام، غلام ها منزلة تنزيل الثاني تنزيل الثاني منزلة الأول من تنوينه. تقول غلام هذا اسم النكرة وتنوينه تنوين تمكين، إذا أضفته وجب حذف التنوين، تقول غلام زيد، نزل زيد من الأول منزلة التنوين. لماذا؟ لأنه يجب عند الإضافة إضافة الاسم الأول إلى الثاني حذف التنوين من الأول. لماذا؟ لأن الثاني نزل منزلة الجزء من الأول غلام زيد، ولذلك لما صار زيد كالجزء من غلام أخذ التنوين من الأول وصار في آخره على الدال. لماذا؟ لأنه صار كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة. إذا نزل الثاني منزلة التنوين مما قبله أو مما ينوب عنه، تقول غلاما زيد، جاء غلاما زيد أصل غلامان، فلما أضيف غلامان وهو مثنى الأصل وجب حذف التنوين من غلام، لكن لما كانت النون هذه قائمة مقام التنوين كذلك حذفت عند الإضافة، فقيل جاء غلاما زيد، غلاما زيد كاتب القاضي، كاتبون، حذفت النون وهي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، حذفت من أجل الإضافة. ولذلك قال ابن مالك نوننت للإعراب أو تنوين مما تضيف احذف، واجب الحذف، يجب حذف التنوين من المضاف ويجب حذف النون تالية الإعراب، يعني حركة علامة حرف الإعراب، احترازا من نون حين وشياطين وبساتين، فإنه لا يجب بساتين وشياطين الإنس، ما نحذف النون. لماذا؟ لأن النون هنا متلوة بالإعراب وليست تالية للإعراب، هي متلوة، وغلامان النون هنا تالية للإعراب وقعت بعد حرف الإعراب وهو الألف، وشياطين شياطين الإنس، نقول شياطين شياطين، إذن الضمة بعد النون، فصارت النون متلوة بالإعراب وليست تالية للإعراب. هذا قال هنا إسناد اسم إلى غيره بتنزيل الثاني منزلة تنوينه أو ما يقوم مقامه، ولذلك يجب تجريد المضاف من التنوين ومن النون التي علامة الإعراب لقيام المضاف إليه مقامه، والمقيم الصلاة جاء في القرآن إنكم لذائق العذاب، ذائقون هذا الأصل ذائق العذاب إلى آخره. الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل زرت ابن أبي قحافة، المضاف لا يكون إلا اسم، ولذلك عاد السيوط في الأشباه وغيره أن المضاف والمضاف إليه من علامات الأسماء، لا يكون المضاف إلا اسم، ولا يكون المضاف إليه إلا اسم، لا يكون المضاف إلا اسما. لماذا؟ لماذا؟ لأن المضاف إليه وقع ماذا؟ حل محل التنوين أو النون التالية للإعراب، إذن المضاف إليه حل محل التنوين من المضاف، والتنوين يدخل ماذا؟ يدخل أسماء، إذن لا يكون المضاف إلا اسما، لا يكون المضاف إلا اسما. ما الغرض من الإضافة؟ الأصل التعريف، والذي يقبل التعريف ما هو الاسم للفعل. إذا قيل غلام زيد نقول أفاد زيد المضاف إليه المضاف النكرة في الأصل أفاده تعريفا، إذن اكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف، وهذا هو الأصل في فائدة الإضافة، جاءت بها من أجل التعريف، والفعل لا يقبل تعريفا، الفعل لا يقبل تعريفا، حينئذ صح أن يحصر المضاف في الاسم. والأصل في المضاف إليه أن يكون اسما أيضا. لماذا؟ لأنه محكوم عليه في المعنى ولا يحكم إلا على الأسماء، ولذلك من ضوابط المبتدأ أن يكون محكوما عليه. فإن قيل قد يقع أو تقع الجملة في محل جر مضاف إليه، نقول إما أن يكون اسما صريحا أو مؤولا بالصريح، فحينئذ أرجع المضاف إليه وهو جملة فعلية أو اسمية أرجع إلى الاسم، وحينئذ تطرد القاعدة أنه المضاف إليه لا يكون إلا اسم. الخفض بالحرف، الخفض للاسم يكون بماذا؟ كائن بالحرف، بالحرف أي حرف هذا؟ أي حرف؟ حرف جر، من أين أخذته؟ ما الدليل؟ ها؟ الخفض بالحرف، ها؟ كيف؟ العهدية، وبحروف الخفض، وبحروف الخفض، إذا تكون أل للعهد الذكري، أل للعهد الذكري، لأنها ذكر فيما سبق، ولو جعلت للعهد الذهني لطول الفصل لما كان معنى، تجعل للعهد الذهني لطول الفصل. الخفض بالحرف، الخفض للاسم كائن، الخفض مبتدأ، بالحرف جار ومجرور متعلق محذوف خبر، الحرف الخفض للاسم كائن بالحرف، وبالإضافة يكون بالحرف كمررت بزيد، زيد هذا مجرور، اسم مجرور بالباء وهو حرف جر، فالعامل فيه نفس الباء، سواء كان الحرف أصليا أم زائدا أو شبيها بالزائد، لأن حروف الجر على ثلاثة أقسام، منها ما هو حرف جر أصلي وهو الذي يدل على معنى وضع له في لغة العرب كمن وعن إذا استعملت في مواضعها وتحتاج إلى متعلق تتعلق به، وهو ينحصر فيه قول القائل لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. إذن الجار المجرور ليس كلما مر بك جار مجرور تقول الجار مجرور متعلق بكذا، لا ليس هكذا، وإنما تنظر في الحرف هل استعمل في معناه الذي وضع له في لغة العرب أم لا، فحينئذ إذا كان كذلك تقول الجار والمجرور متعلق بكذا. الحرف النوع الثاني الحرف الحرف الزائد، الحرف الزائد وهو الذي لا معنى له ولا يحتاج إلى متعلق، لا معنى له ليس المراد أنه سلب عنه المعنى بالكلية، وإنما لم يستعمل في معناه الذي وضع له في لغة العرب، مثل ماذا؟ نمثل بالقرآن معظم يهاب، هل من خالق غير الله؟ وأنا أقول دائما القرآن ينزل على قواعد العرب المشهورة، فإذا ثبت في لغة العرب القول بالزيادة فلا مانع بأن يقال في القرآن ما هو زائد الحرف، لكن بالزيادة التي صلح عليها أهل اللغة، وليس المراد زائد معناه احذفه وامسحه من القرآن، لا، لم يقل أحد من أهل، بل لم يقل أحد من العقلاء بهذا، وإنما مرادهم بالحرف الزائد هو الذي ليس له معنى غير التوكيد، هكذا نص الفضلي في حاشيته على ابن عقيل عند قولهم الباء حرف جر زائد في البسملة، ليس له معنى غير التوكيد، إذن له معنى، له معنى، ولكن المعنى الذي دل عليه في هذا التركيب غير المعنى الذي وضع له أصالة وابتداء. هل من هل استعملت هنا لبيان الجنس؟ هل استعملت للتبعيض؟ ما استعملت لهذه المعاني؟ لم تأتي لأي معنى وضع له في لغة العرب إلا كونها أفادت التوكيد، والتوكيد الأصل أنها تكون زائدة، تكون زائدة. هل من خالق؟ خالق هذا اسم مجرور بمن في اللفظ، لكنه في الحقيقة ليس بمجرور بمن، قد يظن الظن نقول من خالق جار مجرور متعلق بكذا، لا ليس كذلك، وإنما من نقول حرف جر زائد، وإذا تريد أن تخرج عن العهدة فتقول من صلة أو توكيد، وسمي ما يزاد لغوا أو صلة أو قل مؤكدا وكل قيل له، لكن زائدا ولغوا اجتنب إطلاقه في منزل كذا وجب، يعني لا يقال زائد في القرآن ولا يقال لغو، أما لغو فلا إشكال لا يقال لغو لأنه ليس له معنى صحيح، أما زائد فله معنى صحيح فصار محتملا، فعنيذ في مجالس طلبة العلم الواعين لا بأس أن يقال من حرف جر زاد، لأنهم يدركون معنى الكلام، وأما عند العوام وعلى المنابر فلا تقول من حرف جر زائد أو حرف زائد، لأنه ما يفهم من الزيادة ما صلح عليه أهل اللغة، إذن حرف الجر الزائد ليس له معنى، لم يستعمل في معناه، وإنما أفاد التوكيد من جهة كونه زائدا. هل يحتاج إلى متعلق؟ الجواب لا، الجواب لا. حرف الجر شبيه بالزائد، هذا أيضا من جهة العمل كالزائد، يعني يدخل على ما له محل في الأصل كما ذكرناه في السابق، لعل أبي المغوار منك قريب، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. هذا الجر بلعل شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ودائما يحكم جمهور النحاة بأن ما اختص به طائفة دون سائر العرب حينئذ لا يقاس عليه، يجعل خاصا بلغة فلان أو كذا، مثل لغة كلون البراغيث. وعلى ذلك كل ما اختصت به قبيلة لا ينزل عليه عام القرآن، وإنما ينزل القرآن على ما اشتهر وشاع في لسان العرب. وأسروا النجوى الذين ظلموا لا يصح أن نجعلها من باب يكلون البراغيث، وإنما على التقديم والتأخير وعلى البدلي أو على البدلي. لعل الله، نقول لعل حرف جر شبيه بالزائد. لماذا لم نقل زائد؟ لأنه استعمل في معناه وهو الترجي، وهو الترجي. شبيه بالزائد إذن له معنى، لكن هل له متعلق؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن لعل الله، لعل تقول حرف جر شبيه بالزائد، حرف ترجل أحسن تقول حرف ترجل وجر شبيه بالزائد، إذن له معنى، استعمل في معنى، وضع له في لغة العرب، لا يحتاج إلى متعلق. تقول الجار مجرور متعلق بكذا بمحذوف أو بمذكور، لا، لذلك ما بعده يكون على أصل وضعه قبل دخول لعل. لعل الله هذا مجرور في اللفظ، لعل الله، لعل حرف ترجل وجر شبيه بالزائد مبني على فتلة محل له من الإعراب. الله مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. إذن هذه ثلاثة أنواع: حرف جر أصلي له معنى وضعته العرب استعمل في معناه وله متعلق، وحرف جر زائد لا معنى له ولا متعلق، له معنى التوكيد فقط. حرف جر شبيه بالزائد له معنى ولكنه لا متعلق له، لا متعلق له. الخفض بالحرف إذن مطلقا سواء كان زائدا أو أصليا أو شبيها بالزائد، لأن الأثر ملفوظ به. هل من خالق؟ خالق هذا مجرور في اللفظ لكنه في الحقيقة هو مبتدأ. وبالإضافة، يعني خفض بالحرف وبالإضافة، يعني بإضافة اسم، بإضافة اسم. وظاهر العبارة هنا أن العامل هو الإضافة، والإضافة هي التي عرفناها السابق، إسناد اسم إلى غيره، وهو أمر معنوي. وإذا كان أمرا معنويا حينئذ لا يصح تعليق الأثر به، والصواب أن يقال إن المضاف هو العامل، هو العامل. كمثل زرت، كمثل زرت ابن أبي قحافة، كمثل أكرم لأبي قحافة في بعض النصوص. زرت ابن أبي قحافة، أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ أبي ولا ابن؟ ها أبي، ها اثنان، إذا شاهد في محلين، لكن على النسخة الأخرى أكرم بأبي قحافة تكون أولى. هذه أكرم بأبي جر بالباء، وأبي صار مجرور بالباء، إذا مثال لقوله الخفض بالحرف. أبي قحافة هذا مثال للجر بالمضاف، ولذلك لو جعلت هي أولى. أكرم بأبي قحافة. كمثل زرت، زرت فعل فاعل، وابنه هذا مفعول به منصوب وهو مضاف، وأبي مضاف إليه، مضاف إليه مجرور بالياء. صحيح؟ صحيح يا ابن ماجد، صحيح. أبي مجرور بالياء، صحيح. ها ها بأبي ولا بأبي قحافة؟ طيب جاء أبو قحافة، رأيت أبا قحافة، مررت بأبي قحافة، رأيت أبا قحافة، ها إذن أكرم زرت ابن أبي، أبي قحافة، أبي هذا مجرور بالياء، مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف، قحافة أيضا مضاف إليه. ثم قال نعم نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت. نعم هذا حرف جواب مبني على السكون، لا محل له من الإعراب ولا عمل له، ولا عمل له، وله معاني، منها أنه حرف توكيد إذا صدر بها الكلام، حرف توكيد إذا صدر بها الكلام. نعم إنك طالب مجتهد، نعم إنك طالب مجتهد، هنا حرف جواب في الأصل لكنها استعملت للتوكيد، وذلك إذا وقعت في صدر الكلام، وهنا وقعت في صدر الكلام حينئذ تحمل على أنها للتوكيد. إذا نعم نقول حرف جواب في الأصل ولكن لها معان، منها أنها حرف توكيد إذا صدر بها الكلام، نعم إنك طالب مجتهد. وبالتبعية يعني يخفض بالحرف وبالإضافة، والصواب بالمضاف، وبالتبعية للمخفوض، كونه تابعا للمخفوض، كونه نعتا، كونه بدلا، كونه توكيدا. نقول التبعية جعلها عاملا مستقلا بذاته، والصواب أنها راجعة إلى الأول، إما حرف وإما اسم. لذلك نقول القول بالخفض بالتبعية ضعيف، والحق أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، العامل في التابع هو العامل في المتبوع. مررت بزيد العاقلي، العاقلي هذا نعت لزيد، كونه تابعا له هو الخافض على كلام المصنفون، كونه تابعا نعتا له، كونه وصفا أو صفة لما سبق جعله هو المجرور. إذن مررت بزيد، الباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء وجره كسر ظاهر على آخره، العاقلي نعت لزيد تابع له مجرور بالتبعية، إذن عامل مستقيم، وعلامة جده كسرة ظاهرة على آخره. والصواب أن يقال إن العامل في المتبوع هو العامل في التابع، بزيد العاقلي، العاقل الذي جره هو الذي جر موصوفه، هو الذي جر موصوفه. نعم وبالتبعية التي خلت، التي خلت التي سبق ذكرها التابع، قال كتاب التوابع، كل ما سبق قال هنا وارده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم هذا مجرور بالباء، هذا مثال للخفض بالحرف. اسم الله، بسم الله اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، على كلام الناظم أنه مجرور بالإضافة، وهو مذهب الأخرش وهو ضعيف، والصواب أن يكون مجرورا بالمضاف نفس الاسم. الرحمن هذا نعت للفظ الجلالة، مجرور بالتبعية لأنه تابع له على كلام المصنف الناظم، والصواب أنه مجرور أو مخفوض بما خفض به متبوعه، فالعامل في لفظ الجلالة هو العامل في الرحمن، كما ذكرنا في السابق بزيد العاقلي، العاقل هذا مجرور بالباء لأنه هو الذي جر الموصوف. بسم الله الرحمن، الرحمن هذا الذي جره وماذا؟ هو المضاف، هو المضاف. نعم وبالتبعية التي خلت يعني مضت، وقررت أبوابها، قررت القرار في المكان الاستقرار فيه، الاستقرار فيه، تقول قررت بالمكان بالكسر، قررت أقر قرارا. أبوابها السابقة النعت والتوكيد والعطف والبدل. وفصلت، فصل الشيء فانفصل، أي قطعه فانقطع وبابه، بابه ضربا. وما يلي المضاف باللام يفي، تقديره بمن وقيل أو بفي، كابن السفادة خاتمي نضالي ونحو مكر الليل والنهار. الإضافة السابقة تأتي على معنى حرف من حروف الجر، الجمهور على أنها لا تكون إلا على معنى اللام فحسب، إذا قيل غلام زيد قالوا الأصل غلام لزيد، غلام لزيد، حذف التنوين للإضافة ثم حذفت اللام فصار غلام زيد، هل اللام من جهة المعنى مرادة أو ليست مرادة؟ مرادة، فحينئذ تفسر الإضافة على معنى اللام، ولذلك يقال الإضافة لامية بمعنى أنها تدل على اللام، لام الملك أو لام الاختصاص. غلام لزيد أي مملوك، باب الدار أي باب مختص بالدار. هذا قول الجمهور أن اللام، أن الإضافة لا تكون إلا على معنى اللام، فحينئذ لا نحتاج إلى ضابط لأن محصورة في معنى واحد وهو اللام، ومعنى اللام الملك أو الاختصاص. والملك متى تكون؟ إذا وقعت بين ذاتين ودخلت على من يملك. غلام زيد دخلت على زيد في المعنى، غلام زيد دخلت على زيد. الاختصاص باب الدار، وقعت بين ذاتين ودخلت على ما لا يصح منه الملك، فتفسر اللام هنا بالاختصاص. وما يلي المضاف باللام يفي، والذي يلي المضاف، ما الذي يلي المضاف؟ المضاف إليه. يفي يعني يكمل من جهة المعنى باللام، يعني يقدر باللام. يفي وفى يفي بمعنى كمل، يكمل معناه إذا قدر باللام، يعني لا يفهم أو تفهم تلك الإضافة إلا على معنى حرف من حروف الجر وهو اللام. هذا مذهب الجمهور، سواء كانت اللام دالة على الملك أو دالة على الاختصاص. تقديره بمن، هذا قول لبعض أن الإضافة إما أن تكون على معنى اللام أو على معنى من التي لبيان الجنس، وحينئذ نحتاج إلى ضابط. فنقول متى نحمل الإضافة على معنى من؟ نقول إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، يعني يعمه وغيره، يشمله وغيره، وصح الإخبار به عنه، يعني يصح أن تجعل المضاف مبتدا وتأتي بالمضاف إليه وتجعله خبرا، إن صح فهي على معنى من، وإلا فاجعلها على معنى اللام. مثل ماذا؟ خاتم حديد، هذا خاتم حديد، نقول خاتم حديد المضاف إليه جنسا للمضاف، جنس، لأن الحديد يكون خاتما وغيره، بابا وغيره، إذن هو جنس للخاتم، ويصح الإخبار به عنه. خاتم حديد، تقول هذا خاتم حديد، صح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، حينئذ تقول هذه على تقدير من التي لبيان الجنس، فتقدير خاتم حديد خاتم من حديد. إذا لم يقع المضاف إليه جنسا للمضاف فحينئذ نقول ماذا؟ ها، على معنى اللام. غلام زيد، هل زيد جنس للمضاف؟ الجواب لا، حينئذ تكون لي ماذا؟ على معنى اللام. يوم الخميس، يوم الخميس على أي معنى؟ يوم الخميس مضاف ومضاف إليه، هل يصح أن يقال اليوم الخميس؟ يصح أن تخبر بالمضاف عن المضاف إليه، ولو بتغيير بإدخال أل ونحوها، اليوم الخميس صح الإخبار، لكن هل المضاف إليه جنسا للمضاف؟ الجواب لا، حينئذ تكون على معنى اللام. إذا لم يكن المضاف جنسا للمضاف إليه كانت الإضافة على معنى اللام، أو لم يصح الإخبار بالمضاف عن المضاف إليه عن المضاف كانت الإضافة على معنى اللام. إذن لابد من توفر الشرطين. يد زيد، هذه يد زيد، هل يصح الإخبار بزيد عن اليد؟ لا يصح. هل زيد جنس لليد؟ الجواب لا. وقيل أو بفيه، وهذا على قلة، إلا من قال إن الإضافة تأتي بمعنى في، وهو ابن مالك ومن تبعه، وذلك فيما إذا كان المضاف إليه ظرفا لي للمضاف، ظرفا لي للمضاف، مثل ماذا؟ مكر الليل والنهار، تربص أربعة أشهر، يعني تربص في أربعة أشهر. حينئذ إذا صح أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف هي على معنى، على معنى في، على معنى في. كيف تميز هذه عن تلك؟ تطبق شروط من الجنسية أو في الظرفية، فإن لم يكن هذا أو ذاك فهي بمعنى اللام، فهي بمعنى اللام. وما يلي المضافة باللام يفي تقديره بمن، وقيل أو بفي، قيل أو بفي يعني بفي الدالة على الظرفية، كقولك أو مثل قولك أو مثل ابني استفاد، ابني استفاد فعل ماضي، ابني شرابه مبتدأ واستفاد فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر والجملة خبر المبتدأ، استفاد هو خاتمي نضاري، نضاري النضاري بالضم والنضير الذهب، خاتمي ذهب يعني، خاتمي خاتمي ذهب، خاتمي نضاري. هنا الإضافة على معنى، على معنى من، لأن الذهب جنس للخاتم، ويصح الإخبار عنه بالمضاف إليه خاتمي، هنا حذفت النون للإضافة، والأصل خاتمين، خاتمين حذفت النون للإضافة، يجب حذف النون من المضاف إليه عند الإضافة. ونحو مكر الليل والنهار، مكر الليل هذا عن حكاية، مكر ليس عن حكاية، هذا فيه تغيير ولعله لم يقصد القرآن، بل مكر الليل والنهار، مكر يعني مكر في الليل، كائن في الليل، مكر في الليل ليس كائن، مكر في الليل، فتكون الإضافة على معنى في، فالإضافة هنا على معنى في لأن المضاف إليه جنسا للمضاف. إذن الإضافة تكون على معنى اللام ولا يشترط، ها كيف؟ ظرف للمضاف، وأنا ماذا قلت؟ جنس؟ لا، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف لابد أن تعذروني شوي. مكر الليل، الليل هذا ظرف للمضاف، ولذلك تكون الإضافة على معنى، على معنى في. إذن الإضافة لابد أن تكون على أحد المعاني الثلاثة، إما بمعنى اللام ولا يشترط التصريح بها، وإنما أن تفيد الإضافة معنى اللام، يعني تلتفت إلى المعنى فقط، ولا يشترط أنك تفك الكلمة، غلام لزيد، يد لزيد، لا، إنما تلاحظ فيها معنى الملكية ومعنى الاختصاص، العلاقة بين المضاف والمضاف إليه الاختصاص أو الملكية أو الجنسية أو الظرفية، ولا يشترط فيه أن تفك المضاف والمضاف إليه وتدخل الحرف من أو في أو اللام، لأن هذا لا يطرد، وإنما المراد المعاني، ولذلك يقال الإضافة على معنى اللام، على معنى اللام يعني يلاحظ فيها المعنى لا اللام نفسها، وعلى معنى من، وعلى معنى في الظرفية، على معنى في الظرفية. لذلك يوم الأحد هذا على معنى اللام ولا يصح التصريح، يوم للأحد ما يصح هذا، علم الفقه، علم للفقه ما يصح، شجر الأراك هذه لا يمكن أن تظهر اللام، مع أنهم يتفقون على أن اللام هنا لامية. ثم قال خاتمة، أي هذه خاتمة، وهذه من العناوين التي يعنون بها المؤلفون والمصنفون، لأن الأعلام عندهم ثمانية، كتاب وباب وفصل وفرع ومسألة وتنبيه وخاتمة وتتمة، وخاتمة وتتمة، هذا هو المشهور عندهم، لابد أن يأتي بكلمة من هذه الكلمات وهي أعلام، هي أعلام ألقاب لها مفهومها الخاص عند أرباب التصنيف. خاتمة، لذلك نقول خاتمة هذه خاتمة، أو خاتمة هذه محلها، هذه محل خاتمة، صار مبتدأ، كيف صار مبتدأ وهو نكرة في اللفظ؟ نقول لا، صار علما، صار علما لقبا على الألفاظ المخصوصة الدالة على معاني مخصوصة، خاتمة أي هذا محلها، أو هذه خاتمة. الخاتمة لغة آخر شيء، آخر الشيء، هكذا عرفها البيجوري. والصلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب، جعلت آخر كتاب أو باب، يعني يذكر فيها ما قد نتج عنده. والآن الصلح على الخاتمة أن يذكر فيها مختصر البحث، لكن في السابق كانوا يذكرون في الخاتمة الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حصل وحصل وتم الكتاب إلى آخره. قال رحمه الله: قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2020. قد تم، قد هذه للتحقيق، وتم فعل ماضي بمعنى كمل، تم وكمل، تم وكمل، قد للتحقيق، لأنه لا يأتي بالخاتمة إلا في آخر الكتاب، بعكس المقدمة، مقدمة قد يأتي بها في أول التصنيف وقد يؤخرها في آخر الكتاب. لذلك نجوز في قوله وبعد، فهذا هذا مشاره قد يكون لشيء موجود أو لشيء مقدر في الذهن. أما الخاتمة فلا، فالأصل فيها أنها تأتي بعد أن انتهى من الكتاب. قد تم، قد للتحقيق، وتم هنا بمعنى كمل. قد تم ما أتيح، ما أتيح لي أن أنشئه، يعني ما تمكنت من إنشائه. أنشأ يفعل كذا، أي ابتدأ، أي ابتدأ. أتيح لي أن أنشئه، يعني أتيح لي إنشاؤه. أن أنشئه هذا أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، أتيح إنشاؤه لي، ومن الذي أتاح له؟ الله عز وجل. في عام 2100، هذا تأريخ، كانوا يؤرخون مصنفاتهم، بل كانوا يؤرخون قراءاتهم على أهل العلم، بل كانوا يؤرخون قراءاتهم لأنفسهم، بأنفسهم، يعني إذا قرأ الطالب كتابا ما فأنهاه فيقيد في آخر الكتاب، كان تمام هذا الكتاب في كذا وكذا. في عام 2100، يعني 1120 تم نظم هذا الكتاب. بحمد ربنا، بحمد هذا جار ومجرور متعلق بقوله تم، لأنه افتتح كتابه بالحمد والثناء على الرب جل وعلا ابتداء، كذلك هنا تم، فحينئذ يحتاج إلى أن يثني على خالقه جل وعلا الذي مكنه وأتاح له إنشاء هذا النظم. بحمد ربنا، نقول بحمد متعلق بقوله تم، وسبق معنى الحمد أنه وصف المحمود، ها كيف؟ ذكر المحمود، ذكر محاسن المحمود، ها ما حبه وتعظيمه وجلاله. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يرى هذا ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. والمشهور أنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره، هذا في الاصطلاح. وفي اللغة عندهم الحمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، وهذه كلها منتقدة، كلها منتقدة. بحمد ربنا وحسن عونه، يعني وعونه الحسن، من إضافة الصفة إلى الموصوف، والعون الظهير على الأمر والجمع الأعوان. ورفده، ورفده بكسر الراء العطاء والصلة وبفتحها المصدر. ورفده أي أعطاه، ورفده أعانه وبابه ما ضربه، هكذا قال في المختار. والإرفاد أيضا الإعطاء والإعانة. بحمد ربنا وحسن عونه ورفده، يعني إعطائه لي، وفضله الإفضال هو الإحسان، ومنه يقال من عليه إذا أنعم. فهذه كلها كلمات مترادفة، والمراد به أنه حمد ربه جل وعلا على عونه وفضله ومنه بأنه مكنه من هذه المنظومة، منظومة رائقة الألفاظ. قد تم لي ما أتيح لي أن أنشئه منظومة. إذا ما هو الذي أنشئ وما هو الذي تم؟ منظومة، منظومة، هذا يحتمل أنه حال من قوله ما، تم فعل ماضي، وما اسم موصول بمعنى الذي فاعل، منظومة حال، أو أنشئه، أنشئ منظومة، فيكون بدلا من الضمير على قوله. ضربته زيدا، جوز بعض من يكون زيدا بدلا من الضمير، عنئذ لا مانع يقول أنشئه بدلا من الضمير. منظومة هذا إما حال وإما بدل. منظومة هذا مشتق من النظم، وسبق أن النظم هو الكلام الموزون قصدا، الموزون قصدا. والأصل في النظم أنه تأليف ضم شيء لا شيء آخر. ولذلك قال في القاموس: ونظم اللؤلؤ ينظمه نظما ونظاما، ونظمه ألفه وجمعه في سلك فانتظم وتنظم، منظومة رائقة الألفاظ. هذا أيضا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الألفاظ الرائقة، لأن وصفنا بكونها راقة للألفاظ. راقه الشيء أعجبه، أي الألفاظ الرائقة، الألفاظ الرائقة يعني سهلة القراءة وسهلة الفهم، لأن الفصاحة مبناها على ماذا؟ على الإيضاح، على الإيضاح والإجاز، هذا مبنى الفصاحة. وليس المراد بالفصاحة أن يأتي بكلمات عجمية أو أنها تحتاج إلى بحث وعناء. فكل ما حوته ذا استحفاظ، فكن أيها الطالب لما حوته وجمعته هذه المنظومة ذا استحفاظ، يعني صاحبة صاحبة، كن ذا، كن ذا، ذا إشعرابها خبر كن، خبر كن وغير ماضي مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، كونوا قردة. فكل ما حوته وجمعته ذا استحفاظ، أي صاحب حفظ لها، لأن الحفظ هو الأساس، وطالب علم بلا حفظ ليس بشيء، لا يتعب نفسه ولا يتعب غيره. لا بد من الحفظ، لا بد من، خاصة في علوم الآلة، لا بد من أن يحفظ لأنه هو مصدره، لا بد أن يكون ثم محفوظ في صدره، ولو قل، ولو قل، لو كان قليل، لو إنسان ما استطاع أن يحفظ ألفية ابن مالك يحفظ هذه، ولكن يتوسع في شرحها، لأن المعاني إذا علقت بالمحفوظ كانت أثبت، المعاني والشروحات إذا علقت بالمحفوظ كانت أثبت، بخلاف فيما إذا كانت المسائل مبثوثة ومنتشرة لأنها ما تنضبط. العلم إذا كان منتشر لا يمكن ضبطه، ولذلك ما جعل في هذه المختصرات إلا رحمة من الله عز وجل بالأمة ليحفظ العلم، ليحفظ العلم، إلا العلم بحر لا ساحل له. فكل ما حوته ذا استحفاظ، ذا استحفاظ السن هنا للتأكيد أو للطلب، يعني تطلب حفظه، تطلب حفظه من مظالمه، جعلها الله، أي المنظومة لكل مبتدي، والمبتدي لكل مبتدا عام هذا، والمبتدي المراد به من أخذ وشرع في مسائل الفن، وهذا يختلف المبتدي من زمن إلى زمن، ومن حال إلى حال، ومن شخص إلى شخص، ولذلك يختلف الشرح باختلاف المبتدي. والأصل في المبتدي قد يتنوع، قد يكون صغيرا في السن حدثا، وقد يكون كبيرا، فحينئذ يتنوع الشرح والقراءة باختلاف المبتدئين. ولذلك لو وسع في شروح بعض المتون التي في أصل وضعها للمبتدئين هذا لا يخالف الأصل في أصل وضعها، ولذلك لو نظر الناظر في الأجرمية نفسها التي معنا الآن وشروحاتها يجد أن الغالب فيها متوسع. لما؟ مع أنهم وضعوا هذا المتن لماذا؟ للمبتدئين، ومع ذلك إذا شرح، شرح به نوع توسع، لأن العقول تختلف، العقول تختلف، والطالب إذا قرأ أو سمع إما أن يسمع ما يفهمه أو ما لا يفهمه، إن كان أكثر ما لا، إن كان أكثر ما يسمعه لا يفهمه إما لخلل فيه أو في المتكلم، وهذا إما أن يرجع إلى نفسه فيصحح، وإما أن لا يحضر درس هو يكون أعلى منه. وإن كان لا يفهم هذه تكون طامة عنده ومصيبة في شأنه وحاله، ولذلك يختلف الشرح. ولذلك الشرح هذا الذي معنا نرى أنه شرح مختصر، وأكثر الطلاب نفروا وهربوا على أنه متوسط، مع أن المبتدئ الآن يختلف، يختلف الآن وضعنا طالب العلم في الغالب أنه ما يطلب العلم منذ الحدث، يعني 5 سنين 7 سنين هذا قلة الآن وجود، وإنما يتجاوز 15 من 20، هذا إذا شرح له يفهم، كيف ما يفهم؟ لماذا الطالب يحكم على نفسه أنه غبي من أول درس أو درسين وثلاثة يقول صعب صعب يمشي؟ لماذا لا ينافس؟ لماذا لا يتحدى مع نفسه؟ لماذا لماذا إلى آخره؟ بل نكون أوسع من هذا، لماذا لا يرجع إلى نفسه يقول إنسان ما حرم من خير إلا بذنب نصيبة؟ لماذا لا يرجع؟ لما لا يلح في الدعاء؟ لما لما؟ سؤالات تحتاج طالب العلم أن يضعها في السير إلى طريق العلم، البحر علم متون متعددة، العلم علوم متفننة، وطالب يحتاج أن يأخذ من كل علم أحسن. ومن أخذ بعلم واحد وترك سائر العلوم هذا بإجماع المتقدمين لا يعد عالما لا خلاف. وأنا أتحدى واحد يأتي بلفظ أن هذا الصنف يطلق عليه أنه عالم عند السابقين، أن يكون متجردا لفن من الفنون كما هو الشائع الآن. نقول هذا بالإجماع إجماع المتقدمين المعتبرين في مثل هذه المسائل لا يعد عالما، وإنما يعد أنه مطلع على فن ما، على فن ما، وأنه محقق فيها أو لا الظاهر له لا يمكن أن يكون محققا فيه، لأن العلوم مترابطة، علوم مترابطة يخدم بعضها بعضا، وخاصة علوم الشريعة لا يمكن يكون مفسرا ولا عنده شيء من اللغة، لا يمكن يكون صولي لا لغة عنده، لا يمكن يكون فقيه وضعيف، مترابطة. القول بالانفصال كما هو شائع الآن هذا قول محدث لا يعرف عند المتقدمين، بل لابد أن يأخذ من كل فن أحسن. فحينئذ نقول الطالب يرجع إلى نفسه إذا استصعبت المسائل عليه أو الدرس أو الكتاب أو العلم، يرجع فيحاسب نفسه أولا قبل كل شيء، يحاسب نفسه فينظر في نفسه، لأن العلم له شرائط، العلم له شرائط، ليس كل من أراد العلم أخذ الكتاب وجلس بحلقة العلم، لا يا أخي، العلم ليست كأس ما يشرب متى ما أعطيت الشريف، لا، هناك شرائط، هناك مبادئ، هناك آداب، آداب طالب العلم في نفسه، آداب طالب العلم مع شيخه، آداب طالب العلم مع طالب العلم الآخر، مع أهله، يختلف. طالب العلم نقول هو بشر، لكن ينبغي أن يكون ليس كالبشر، ليس مثل الناس، وإنما يختلف بمقصده وبما حصله من علم صحيح نافع بإذن الله، يختلف عن سائر الناس. بدليل ماذا؟ بدليل النص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قسمان لا ثالث لهما، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قسمان، إما عالم وإما جاهل، وليس بينهما مثقف ولا مفكر ولا فقيه واقع، ليس بينهما واسطة، وإنما إما أن يكون عالما بالشرع إلا في القسم الثاني جاهل. مهما حصل من الشهادات ومهما حصل من الشهرة ومهما حصل من أي ما يمكن أن يتعلق به أرباب الجاه، فنقول إما عالم وهو ما وجد فيه شرائط العلم الشرعي من الكتاب والسنة وهو العلم النافع، وإما أن يكون غير ذلك فهو داخل في القسم الثاني وهو الجاهل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآن يقولون ثقافة، بل بعضهم يعلم الثقافة وتوضع أركان الإيمان في الثقافة، ثقافة إسلامية، ما في ثقافة إسلامية، إما علم وإما جهل. جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع، دائمة يعني مستمرة النفع، دائمة من الدوام، ما دام هذه تدل على الاستمرار، دائمة النفع، النفع ضد الضر، ضد الضر، قال نفعه بكذا فانتفع به والاسم المنفعة. وأيضا هذا من إضافة النفع الدائم، من إضافة الصفة إلى الموصوف، بحب أحمد، هو يقول بجاه أحمد، ولكني صوفتها قلت لولا يقال بحب أحمد، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح، والتوسل بالأعمال الصالح هذا مشروع، إذن لا إشكال. أما بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن له جاه عند الله عز وجل، لكن هل ثبت شرعا التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ جواب لا. في الأصل بجاه أحمد وهو توسل محدث، وحبه عليه الصلاة والسلام عمل صالح، التوسل بالأعمال الصالحة جائز، فلذا أصلحنا البيت بما ترى. دائمة النفع بعضهم صلحها بدوام الأبد، لكن المعنى هذا فيه يعني أخرج دوام الأبد، هو يقول دائمة النفع، دوام دائمة، دوام الأبد، قد يحتمل نبس صلى عليه ربنا لما حمد الرب جل وعلا في خاتمة كتابه أثنى بي، يعني لما أثنى على الخالق جل وعلا ثنى بالثناء على أفضل مخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملع عن الشقاق، صلى عليه ومضى معنى الصلاة وسلم، ولم يذكر السلام فيما سبق، وذكرنا أنه لعله ذكره في الخاتمة، لعله ذكره في الخاتمة. والأصح أن يقال أنه لا يكره إفراد السلام عن الصلاة وإفراد الصلاة عن السلام. وأما الآية فهي دالة على ماذا؟ على الأمر بكل واحدة على جهة الاستقلال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا. هذا مأخوذ من دلالة الاقتران وهي ضعيفة، مثل ما قيل وأتم الحج والعمرة، لأن العمرة واجبة. لماذا؟ لأنها مقرونة بالحج. نقول لا، الاستدلال بهذه الآية على وجوب العمرة ولو مرة في العمر ضعيف، لأنه مأخوذ من دلالة الاقتران وهي ضعيف، وهي ضعيف. بل النص هنا ليس في الحج ولا في العمرة، بل في الإتمام. فالواجب غير أصل الحج وغير أصل العمرة. وأتموا، هذا الإتمام، مثل خذوا عني مناسككم، خذوا الأمر بالأخذ، فلا يستدل به على إيجاب المبيت في منى وعلى رمي الحائط إلى آخره، وإنما خذوا على الأخذ. ثم يكون ما أخذ فهو مشروع، ويتردد بين الإيجاب والندب، بين الإيجاب والندب، لأنه ما قال حج. لو قال حج لكان الأصل ماذا؟ أن يحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه للاستحباب، وإنما قال خذوا، ولتأخذوا، والأخذ عنه واجب، كأنه قال بلغوا عني الحج، مناسك الحج، وهذا واجب لا إشكال فيه. صلى عليه ربنا وسلم، الألف للإطلاق، والسلام مراد به سلم، مصدر سلم يسلم تسليما، سلم وفعل ماض، والفاعل تقديره هو يعود على ربنا، وهو التحية على قوله، وقيل السلام من النقائص والعيوب. أردف به الصلاة امتثالا للآية السابقة المذكورة، وهروبا من كراهة تركهما والاقتصار على أحدهما، وصواب أنه لا يكره. وآله، هذا عطف على صلى عليه، وآله وعلى آله، على الضمير، عطف على الضمير دون إعادة الجار، دون إعادة الجار. وهذا محل النزاع، أكثر النحاء على المنع، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام قراءتها تساءلون به وبالأرحام بالكسر. النحاة يجعلون القرآن، ليس كلهم، بعضهم يجعلون القرآن تابعا لقواعده، فعنيد إذا جاءت قراءة على خلاف ما قعد وأصل عند النحاة قالوا هذه الشاذة لا يعتبر ولا يلتفت إليها. لماذا؟ لأنها مخالفة للقواعد. والقاعدة عندهم أنه إذا أريد العطف على ضمير وجب إعادة حرف الجر. تقول واتقوا الله الذي سألون به وبالأرحام، لابد أن تأتي بالباء، لابد أن تأتي بالباء. فإذا لم تأتي قلت به والأرحام، هذا شاذ عندهم، كما قال هنا عليه وآله، عطف على ماذا؟ على الضمير المجرور بقوله عليه. والصواب الجواز، والدليل القراءة، وهي سنة متبعة، والقرآن بقراءته ثابتة حجة على النحاة، وليس النحاة حجة على القرآن ولا على القراءة. ينبغي أن يعلم هذا. تدرس النحو ترى كثير قد يلمز أو تلمز آية أو شيء من القراءة المنقولة تواتر أو نحوها لأنها خالفت قاعدة نحوية، وهذا مثال مذكور. والأرحام يقول هذا شاذ، هذا يغلطون القارئ، منقول وهي ثابتة وتواترة لأنها خالفت أصلا. قل لا، أنت أيها النحوي محكوم، محكوم به بالقرآن. وآله عطف على الضمير في عليه، آله سبق أنه مرد به أتباعه على دينه، وأضيف إلى الضمير على الصحيح وصحبه، وسبق الكلام تكرما منه جل وعلا. إذن قد أتينا على هذا النظم بحمد ربنا جل وعلا. سأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، إنه سميع عليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.